بسم الله أرقيكم من عيون نظرت وأثرت. بسم الله أرقي نفسي وإياكم من عيون نظرت فأثرت. من عيون نظرت فأرعبت وخوفت وأمرضت. من عيون نظرت ففرت وأتعبت وأمرضت. الله أكبر. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا. أعيذكم بالله أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين ومن ضر كل ذي عين ومن ألم كل ذي عين ومن مرض كل ذي عين ومن مرض كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذ نفسي وإياكم من شر كل ذي عين. نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت نظرت فضارت ضرا عظيما. أبطل أثرها يا ربنا من القلب والصدر. أبطل يا ربنا أثرها من القلب والصدر. أبطل أثر العين يا ربنا. أبطل شرها وضرها من الرأس من الرأس ومن العقل والإدراك والذهن ومن السمع والبصر. أبطل أثرها يا ربنا من الجلد والشعر. أبطل أثرها يا ربنا من القلب والصدر والأحشاء والأمعاء. أبطل أثر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. من شر كل ذي عين. من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. نظرت ففرقت نظرت تريد تفريقا وعذابا ونكالا وسوءا ومرضا وتفريقا وتعطيلا حاقدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. فيها الغيرة الشديدة فيها الغيرة والكراهية فيها الغيرة والكراهية. أبطل أثرها يا ربنا. أعيذ نفسي وإياكم من شر كل ذي عين. من شر كل ذي عين. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اللهم إني أعيذ بك يا ربنا من شر كل ذي عين. اللهم أطر يا ربنا شر العيون. أطر يا ربنا شر العيون وضرها. أطر يا ربنا شر العيون وضرها. أطر يا ربنا شر العيون وضرها وألمها ووجعها وسوءها وشرها وحرارتها وبرودتها يا ربنا. اللهم أبطل شرها من الرأس ومن سائر الجسد. من الرأس ومن سائر الجسد. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والمعارف ومن العمال والخادمات وأصابت في الأسواق والمناسبات. اللهم أبطلها يا ربنا عيونا شريرة خرج منها مثل الرصاص والشهاب والشرار. بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين. اللهم أطل أثر العين، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرج أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر والبطن يا ربنا، ومن القوة والقدرة، من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، من الوالد والوالدة، وعلى ألم وورم، وعلى تشنج وصرع. بسم الله. اللهم أذهب يا ربنا شر هذه العيون، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين دامة، من شر كل ذي عين، أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين ظالمة طاغية باغية معتدية، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين نظرت فأثرت، نظرت فأمرضت، نظرت فزلزلت، وخوفت وأرعبت، خوفت وأرعبت وأرهبت. اللهم أطل أثرها يا ربنا وسوست، أطل يا ربنا أثرها وسوست، أطل يا ربنا أثرها آلمت وأوجعت، أطل يا ربنا أثرها خوفت، أطل يا ربنا أثرها خوفت، أبطل يا ربنا أثرها خوفت وأرعبت، أبطل يا ربنا أثرها وسوست، أبطل يا ربنا أثرها سببت تشنجا وصرعا وألما وضرا، أبطل أثرها من الدماغ، أبطل أثرها من الدماغ، أبطل أثرها من الدماغ، أبطل أثرها من العقل، أبطل يا ربنا أثرها من العقل، أبطل يا ربنا أثرها من العقل، أبطل يا ربنا أثرها من العقل والذهن والذاكرة، أطل أثرها من السمع والبصر والنطق، أطل أثرها من الشعر من الشعر يا ربنا ومن الفكر، أطل يا ربنا أثرها من الوجه من الوجه من الوجه والجلد الحسن، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الحنان المنان، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين طامعة طاحنة، أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين معجبة، من شر كل ذي عين حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أطل أثرها يا ربنا، أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين في القلب حلت واستقرت، في القلب مربوطة ومعقودة، في القلب حلت واستقرت، وفي القلب مربوطة، وفي الصدر معقودة. اقل أثرها يا ربنا، اقل أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، اقل يا ربنا أثرها، اقل يا ربنا أثرها من القلب ومن الصدر، من القلب ومن الصدر، اقل يا ربنا أثرها، اقل يا ربنا أثرها، اقل يا ربنا أثرها، اقل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم أخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا اخرجي، اخرجي يا عينا شريرة، اخرجي يا عينا من رجل، اخرجي يا عينا من امرأة، اخرجي اخرجي من الدماغ، اخرجي من الفكر والعقل، اخرجي من الذاكرة، اخرجي بأمر الله من الشعر، اخرجي بأمر الله من العقل الرزين والفكر السديد، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا شريرة، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين، اخرجي عينا اخرجي، اخرجي من الوالد والولد، اخرجي يا مفرقة، يا عينا مفرقة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا مفرقة، اخرجها يا ربنا معطلة، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا خانقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين الشريرة، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا نافذة، أخرجها يا ربنا نافذة، أخرجها يا ربنا ناشبة، أخرجها يا ربنا. أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. الله أكبر. أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. أعيذ نفسي وإياكم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. اذهب يا ربنا شره، اذهب يا ربنا شره، اذهب يا ربنا ضره، يا ربنا من عينيه، من عينيه، من عينيه، ومن نفسه الخبيثة، من عينيها، من عينيها، ومن نفسه الخبيثة، من عينيه، من عينيه، ومن نفسه الخبيثة، من عينيها، من عينيها، ومن نفسها الخبيثة. يا ربنا، يا ربنا، أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين نظرت فأسرت، نظرت فضرت، نظرت، نظرت فأرعبت، نظرت فقللت، نظرت فخوفت وفزعت، نظرت فقصمت، نظرت فكسرت، نظرت، نظرت فمزقت، نظرت فجمدت وصارت. الله أكبر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم يا ربنا إني أعيذهم بك من شر كل ذي عين. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين. أعيذ نفسي وإياكم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. نظرت، نظرت بنفس خبيثة، حسودا، حقودا، ظلوما، طاغيا، باغيا، معتديا. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أعيذكم بالله، أعيذكم بالله العظيم، أعيذكم بالله، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. سوداوتين، سوداوتين، حمراوتين، حمراوتين، حمراوتين، عسليتين، بنيتين، زرقاوتين، زرقاوتين، خضراوتين. بسم الله. اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا من الوالد والولد، اطل يا ربنا أثرها، اطل أثرها يا ربنا، اطل أثرها يا ربنا من البيت والبلد. اللهم اطل أثرها يا ربنا من السيارة، اللهم اطل أثرها يا ربنا من الثوب، اللهم اطل يا ربنا أثرها، اللهم اطل يا ربنا أثرها، اللهم اطل يا ربنا أثرها. بسم الله، بسم الله. أعيذكم بالله العظيم من شر، من شر ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. اللهم أطل يا ربنا شرها، أطل يا ربنا ضرها، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا كل شر، أطل يا ربنا شرها. اللهم اصهره يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اطله يا ربنا، ورما اطله يا ربنا خمولا وكسلا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا من العنق، اخرج يا ربنا هذا الشر. اعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين. اللهم اخرج يا ربنا شر العين، اخرج يا ربنا شرها من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من بطنه وبطنها، يا ربنا من راسه، يا ربنا من المخ والمخيخة، يا ربنا من المخ والمخيخة، يا ربنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا شرها. أطل يا ربنا شرها وضرها وألمها ووجعها يا مولانا. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، اللهم اطلي يا ربنا ذا الاثر، واحلي يا ربنا ذي العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فيها عين جارية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذه العيون، اللهم اطلها واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا شعرا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا ماء، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا عينا شريرة. اعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. اللهم اطلع يا ربنا، انزعها يا ربنا انتزاعا، واظهر يا ربنا هذه العين، افقأها يا ربنا افقأها، افقأها يا ربنا افقأها، افقأها يا ربنا افقأها، افقأها يا ربنا افقأها، افقأها يا ربنا افقأها، افقأها يا ربنا افقأها، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا مولانا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اخرج العين، اعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. اللهم اخرجها، اللهم انزعها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم انزعها، اللهم فكها، اللهم انزعها. الله اكبر. اللهم اصهرها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهر يا ربنا هذه العيون، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهر يا ربنا العين اصهرها، اصهر يا ربنا العين اصهرها، اصهر يا ربنا العين اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اصهرها يا ربنا اصهرها. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين. اللهم أطل أثرها، احيي يا ربنا عقادها، وك يا ربنا مرابطها، اللهم يا ربنا انزعها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من القلب، أطلها يا ربنا من الصدر، أطلها يا ربنا من الرأس، أطلها يا ربنا من القفا، أطلها يا ربنا من الذكاء، أطلها يا ربنا من الشعر، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من الجلد، أطلها يا ربنا من الأظافر، أطلها يا ربنا من الأحشاء، أطلها يا ربنا من لمعة، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من العمود الفقري، اطلها يا ربنا من الحبل الشوكي، اطلها يا ربنا من العصب، اطلها يا ربنا من العصب، اطلها يا ربنا من الدم، اطلها يا ربنا من الاعصاب، اطلها يا ربنا من الاعصاب، اطلها يا ربنا من الدم، اطلها يا ربنا من الاعصاب، اطلها يا ربنا من الاعصاب. الله اكبر. اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا العين من الركبتين، اطلها يا ربنا من الركبتين، اطلها يا ربنا من الركبتين، اطلها يا ربنا من الركبتين، اطلها يا ربنا من الركبتين، اطلها يا ربنا من صلاه، اطلها يا ربنا من الصلاه، اطلها يا ربنا من الصلاه، اطلها يا ربنا من الصلاح، اطلها يا ربنا من الصلاح، اطلها يا ربنا من الاخلاق، اطل يا ربنا العين اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا من الصفات، اطلها يا ربنا من الصفات. اللهم اطل العين، العين، العين، العين. اعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين نظرت فاثرت، نظرت وضرت. اللهم اطلها واخرجها، اخرجي يا عين منه ومنها، اخرجي اخرجي اخرجي، اخرجي من قلبه وقلبها، اخرجي من صدره وصدرها، اخرجي من ظهره وظهرها، اخرجي من يديه ويديها، اخرجي من رجليه ورجليها، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته، اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم يا ربنا اخرجها، اللهم يا ربنا اخرجها يا ربنا وفكها، يا ربنا وأبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أطفئ يا ربنا، أطفئ يا ربنا لهيبها، أطفئ يا ربنا لهيبها، فك يا ربنا قيودها، الله أكبر، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا فك يا ربنا قيودها، فك يا ربنا سلاسلها، فك يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا ضرها، فك يا ربنا أثرها، ضرها، فك يا ربنا ألمها ووجعها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله وبالله وإلى الله وبالله ومع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم انزعها يا ربنا انتزاعا، اللهم أخرجها دما وصديدا، أخرجها يا ربنا بلغما، أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم انسلها يا ربنا من الجسد نسلا، اللهم يا ربنا صارها في الجسد صهرا، اللهم أخرجها يا ربنا إخراجا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه العين الطامعة، طامعة طامعة، طاعنة طاعنة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها كافرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يطهر الراس، يطهر الجسد، يطهر الوالد، يطهر الولد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، أعيذكم بالله من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين غاضبة، غاضبة، غاضبة، غضوبة، غضوبة، غضوبة، منتقمة، منتقمة، منتقمة، منتقمة، منتقمة، متهنية. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد موضوعة، في الجسد مربوطة ومعقودة. اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الرأس والجسد، اللهم أبطلها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أعيدكم بالله العظيم من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين. اللهم اطمسها اطمس يا ربنا هذه ليلة افقها يا ربنا افقها اطمسها يا ربنا اطمسها اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا اللهم اطفئها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أعيد نفسي وإياكم أعيد نفسي وإياكم من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين. نظرت على نعمة نظرت على نعمة نظرت على نعمة نظرت على نعمة نظرت على حكمة نظرت على نعمة نظرت على حكمة نظرت على نشاط. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا ويا مولانا عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا ذي العين اللهم أطلها لامة أطلها يا ربنا لامة قاتلة قاطعة اللهم أطلها يا ربنا كافرة كافرة صارعة صارعة صارعة صادعة اللهم أطلها يا ربنا تسبب دوخة ودوارا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا فيما بينهم حجابا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا عينا حسودا كسولة اللهم اطلها يا ربنا حسودا حسودا وعلى الكسل وعلى الخمول وعلى الالم يا ربنا وعلى الوجع يا ربنا يا ربنا حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة هبدها يا ربنا حارة هبدها يا ربنا ملتهبة ملتهبة ملتهبة ملتهبة ملتهبة ملتهبة حارة حارة حارة حارة. اللهم اطل اثرها يا ربنا اعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين أعيذكم بالله العظيم من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على زينة على ما وهب الله على ما رزق الله على ما أعطى الله وأسدى الله من رحمته من واسع فضله. أعيذكم بالله من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين حارة وباردة حارة وباردة معجبة معجبة وحسودة حقودة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح وعلى الجسد بسم الله بسم الله على الوالد والولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله ابطلها يا ربنا ابطل هذه العيون ابطل هذه العيون شريرة شريرة حامية حامية اللهم ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها يا ربنا أبطل يا ربنا أثرها أحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أعيدكم بالله العظيم من شر كل ذي عين أعيدكم بالله من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين باردة باردة باردة باردة باردة باردة حارة حارة حارة حارة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة وباردة بسم الله بسم الله اللهم ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها شريره شريره شريره فتاكه فتاكه فتاكه اللهم ابطل اثرها يا ربنا ابطل اثرها يا ربنا على الخمول والكسل يا ربنا وعلى الالم والوجع اللهم ابطلها يا ربنا على النفسيه على النفسيه ضيقتها ضيقتها وعلى الاحاسيس والمشاعر بلدتها بلدتها بلدتها بلدتها اللهم ابطل هذه العيون والأحساد اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أعيذكم بالله من شر كل ذي عين أعيذ نفسي وإياكم من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين بسم الله بسم الله ارقي الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى بسم الله ارقي الوالدين والذرية بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا وفكها انزعها يا ربنا واصهرها الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أبطلها عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأرهقت نظرت فخملت وكسلت نظرت فصنعت وصدعت وذوقت نظرت فأمرضت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت فأبأست نظرت فأيأست نظرت فوسوست نظرت نظرت فكسرت نظرت فمزقت نظرت نظرت نظرت فأبعدت نظرت نظرت اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه العين عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية كالمسمار في الجسد كالمسمار غرزت في الجسد كالمسمار غرزت في الجسد اللهم أبطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك أخرجها يا ربنا بقدرتك اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله بسم الله الودود بسم الله القدوس بسم الله السلام وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين